الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي لا رب سواه يعبد. الحمد لله أن هدانا للإسلام بشريعة محمد، فمن أسلم فلنفسه، والله غني عمن ارتد. والصلاة والسلام على نبيه أحمد الذي صدع بما أمر ولحظة ما تردد. الصلاة والسلام على من علمنا الطريق وخطانا سدد. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أصحاب الفهم الأرشد. ثم أما بعد، إخوتي في الله، لازلنا معكم مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تبيان حقيقة الردة. وذكرنا في درسنا البارحة أموراً لابد من استرجاعها على عجالة، إذ أننا ذكرنا رعاك الله بأن الردة إما أن تكون مجردة وإما أن تكون مغلظة. ثم ذكرنا بأن من وقع في الردة المجردة يستتاب وإلا قتل، وهذا ما أجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله. وكذا فإن من وقع في الردة المغلظة فإنه يقتل ولا استتابة له. لذلك عليك أن تعلم أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو أننا قد بينا في درسنا السابق وجوب تكفير المرتد ووجوب قتله، لكن قلنا أيضا بأن الذي يقتل المرتد هو إمام المسلمين أو من ينوب عنه. ولكن لغياب إمام المسلمين ولغياب حكم شرع رب العالمين قد يقيم حد الردة أحد الناس، لكن ذلك لا يكون إلا بضوابط. فلذلك كان لابد لنا أن نبين ما بيناه في درسنا السابق. ثم أيضا ذكرنا رعاك الله بأن السلف قد أجمعوا على قتل المرتد، ولكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة أو مستحبة؟ وقلنا بأن الأكثر من أهل العلم على أنها واجبة، ولكن واجبة في ماذا؟ واجبة في حال الردة المغلظة، عفوا، في حال الردة المجردة. وأما في حال الردة المغلظة فإنه يقتل دون أن يستتاب. إذا من كانت ردته مغلظة كساب الله سبحانه وتعالى أو ساب النبي صلى الله عليه وسلم والزنديق والساحر ومظاهر الكفار، فإن فاعل هذه الردة يقتل دون استتابة. ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك هو فعل الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه مع بعض المرتدين، وقد ذكرنا الأدلة في درسنا السابق. وكذلك فعل الصحابة الذين قتلوا من ارتد ردة مغلظة دون استتابة، ومثال ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره الكثير، وقد ذكرنا الأدلة مفصلة في درسنا السابق. لذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول في أحكام أهل الملل للخلال في الصفحة 459، يقول الزنديق لا يستتاب. وكذلك ابن تيمية رحمه الله في الصارم، وكذلك في جزء في الفتاوى في جزئها 20، يقول ويفرق في المرتد بين الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب، وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة. إذن المرتد ردة مجردة يقتل ولكن إلا أن يتوب، أي بمعنى أنه يستتاب ثم يقتل، وأما صاحب الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة. لذلك ما هي النواقض التي يقتل فاعلها دون استتابة، وما هي النواقض التي لا يقتل فاعلها إلا بعد استتابة؟ فاعلم رعاك الله بأن فاعل النواقض التالية التي سأذكرها الآن، هذا يقتل مطلقا ولا يستتاب، كمن سب الله سبحانه وتعالى ورسوله والساحر وصاحب الردة المغلظة أي ارتد بأي ناقد ولكن دعا لها وقاتل عليها ونشر فكره الخبيث، هذا قلنا إذا كانت ردته مجردة ولكن دعا لها أصبحت ردته مغلظة. فصاحب الردة المغلظة يقتل دون استتابة إذا قدر عليه قبل التوبة. أيضا ما يتعلق في الشرك والجهل بالله، إذا أي مسألة تتعلق بالشرك أو بالجهل بالله هذا كله من الردة المغلظة. أما النواقض التي تحتاج إلى قيام حجة في التكفير وفي القتل فهي المسائل التي ما دون المسائل التي ذكرناها، وهي كثيرة جدا، كاستحلال بعض المحرمات أو إنكار بعض المحرمات، أو مثلا الجهل في معاني الصفات، ولا أعني هنا الصفات الفطرية. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الاستتابة بحد ذاتها الآن هنا الطامة، ولذلك يجب أن أبين هذا الأمر قبل أن أجيب على السؤال الذي طرحناه منذ البارحة، ألا وهو ماذا لو قتل أحد الناس المرتد. لكن قبل أن أجيب لابد أن أوضح هذه المسائل حتى تتعلم رعاك الله، وحتى لا نقول ما لم نقل. عليك أن تعلم وهنا طامة كبيرة يلعب بها لحى السوء والضلال فيما يتعلق بموضوع الاستتابة، وكذلك أيضا لا يحق لأي مسلم أن يقوم بقتل الناس هكذا اعتباطا، فلذلك يجب أن نتعلم. طيب أنا قلت لك بأنني سأبين وأوضح أنواع الحجة ومعنى الاستتابة وكل ذلك سأوضحه عندما سأتكلم عن باب الأسماء والأحكام، لكن ها هنا لابد أن أبين ولو على عجالة حتى نستطيع الإجابة على سؤالنا. فعليك أن تعلم وعلى عجالة بأن الاستتابة أصلا إنما هي نوعين: استتابة متعلقة بالقتل، وأما هذه أي الاستتابة المتعلقة بالقتل، أما هذه فتكون بعد التكفير وبعد الحكم بالردة. إذن المرتد والواقع في الكفر الصريح يكفر ثم يستتاب. إذن الاستتابة أين تأتي؟ الاستتابة تأتي بعد التكفير، لذلك هنالك لحى سوء وضلال، هنالك جهمية، هنالك عاذرية، هنالك مزبلية عندما يتكلمون مع العوام بقضية الاستتابة لا يبينون هذا الأمر، ألا وهو أن الاستتابة أصلا نوعين: استتابة قتل واستتابة تكفير. لكن الآن أنا أتكلم عن استتابة القتل. استتابة القتل متى تكون؟ تكون بعد التكفير وبعد الحكم بالردة، إذ أن المرتد والواقع في الكفر الصريح بداية يكفر ثم بعد ذلك يستتاب. هذا فيما يتعلق في ماذا؟ هذا فيما يتعلق بالجهل بالله وبالشرك بالله وبعبادة غير الله ونحوها. إذن يطلق عليه الكفر ثم يستتاب. لكن أولئك الزنادقة ماذا يريدون من الناس؟ يريدون من الناس أن لا تطلق عليه الاسم إلا بعد الاستتابة. هذا سأفصل فيه تفصيلا دقيقا إن أحياني الله وإياكم في دروسنا اللاحقة، لكن الآن أنا أتكلم على عجالة. طيب يقول الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله، وهذا رحمه الله كان مفتي نجد، ماذا قال عن مذهب الفقهاء جميعا في المرتد؟ يقول: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة. انتبه الآن، يقول: فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة تكون بعد الحكم بالردة، والاستتابة إنما تكون لمعين. وهذه هدية لأولئك الحمقى الذين يفرقون ما بين النوع والعين أو الفعل والفاعل فيما يتعلق بالشرك. معنى كلام شيخنا عبد الله أبا بطين معناه بأن الفقهاء سابقا وكذلك السلف الصالح، وأعنيها هنا أحمد وسفيان وغيره رحمهم الله جميعا، كانوا ماذا يقولون؟ كانوا يقولون يستتاب وإلا قتل. طيب أصلا عندما أقول يستتاب، طيب لمن أقول؟ هل أقول لمسلم يستتاب؟ لا. إذا معنى ذلك أن أحمد رحمه الله وغيره من الفقهاء عندما قال يستتاب وإلا قتل، أي بمعنى أنه أطلق عليه الحكم وحكم بردته، لذلك قال يستتاب وإلا قتل. ولولا ذلك لما قال أصلا يستتاب. فهل يستتاب مسلم؟ أين عقول هؤلاء؟ جاء كلام الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله في الدرر في جزئها العاشر في الصفحة 402. إذن هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من الاستتابة، ألا وهو الاستتابة التي تكون للقتل، أي استتابة متعلقة بالقتل. أما الثانية فهي الاستتابة المتعلقة بالتكفير، أي بإطلاق الاسم. وأما هذه فهي التي تكون قبل التكفير، فيستتاب فإن تاب وإلا كفر وقتل معا. طيب هذا يكون في حق من؟ هذا يكون في حق حديث العهد بالكفر، وكذلك الجاهل إذا كان في المسائل الخفية. إذن حديث العهد بالكفر إذا كان في مسائل، وأيضا جاهل ولكن في مسائل. طيب حديث العهد بالكفر هذا في أي مسائل؟ في المسائل التي تتعلق بالتوحيد، لأنه حديث عهد بكفر. أما الجاهل فلا نقول الجاهل إلا في المسائل الخفية التي لا تتعلق بأصول الدين، كفهم معاني الصفات وكذلك جحود الواجبات أو استحلال المحرمات. لذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا يتكلم عن الذين استتابهم عمر رضي الله عنه وأرضاه في شرب الخمر، فيقول يستتابون وتقوم عليهم الحجة، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر هؤلاء. هذا الكلام جاء في الفتاوى في جزئه السابع في الصفحة 610. لذلك انتبه الآن، يقول في رفع الملام، وأعني ابن تيمية الهمام رحمه الله، يقول في رفع الملام في الصفحة 56، يقول فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد وفعل شيئا من المحرمات، انتبه، شيئا من ماذا؟ من المحرمات. إذن وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد، وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل. أيضا ابن فرحون في تبصرة الأحكام، ابن فرحون يقول أجمع أهل العلم أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. إذن هذه هي الاستتابة على عجالة، وأكرر أنني سأوضح وبالتفصيل وبالأدلة القطعية سواء من كتاب الله أو من سنة حبيب الله أو من فهم السلف الصالح رحمهم الله عن كل هذه المعاني، لكن الآن قلت بأنني سأتكلم عنها بعجالة حتى نجيب على سؤالنا المطروح. فما هو سؤالنا المطروح؟ سؤالنا المطروح، بينا في دروسنا السابقة بأن حكم المرتد ألا وهو القتل الذي أوجبه الله وأوجبه حبيب الله صلى الله عليه وسلم بل وفعله بيده الشريفة، هذا لا يقوم به إلا الحاكم بشرع الله أو من ينوب عنه. لكن عندنا سؤال، ماذا لو يعني رجل من أحد المسلمين جاءته الحمية فقتل من ارتد ردة مغلظة، فما الحكم ها هنا؟ فاعلم بداية رعاك الله، قلنا بأنه يجب تكفير المرتد والمنافق إذا أظهر الكفر، وخصوصا الأمور الظاهرة كالمستهزئ بالدين وساب الله وساب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر واجب على كل مسلم. لذلك في درسنا السابق جل ما تكلمت عنه هو أن تصرف له ما يصرف للكافر في شؤون الدنيا، أي أن تطبق أحكام الدنيا عليه كأحكام الدنيا على الكافر، فلا يحب ولا يوالى ولا يورث ولا يصلى خلفه، وإن مات لا يصلى عليه، إلى ما هنالك. وطبعا تسقط ولايته. الآن إقامة حد الردة، حتى لا نقول ما لم نقل سنكرر، إقامة حد الردة تكون بعد ماذا؟ بعد الاستتابة. لذلك قلت لك أنني يجب أن أبين عدة أمور للمستمعين حتى لا يكون يتحول الأمر إلى فوضى. لذلك يجب على من وجب عليه حد الردة، أولا يجب في حقه الاستتابة. لذلك قلنا لا يقيم الحدود إلا إمام المسلمين أو نائبه، وإن عطل شرع الله فإن هذا منوط بأهل العلم، ولكن وللأسف بتنا في زمان لا يطبق فيه شرع الله، وأهل العلم والعياذ بالله يعني إلا من رحم ربي كما تعلمون حاله. لذلك من الذي أجاب على هذا السؤال؟ هل أنا من سيجيب على هذا السؤال؟ لا، لكن قبل أن أجيب على هذا السؤال، ألا وهو ماذا لو قام أحد المسلمين بتطبيق حد الردة؟ هنا سأبين بأنه من الواجب ماذا؟ أن الإمام هو من يقوم بهذه المهمة. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن قتل المرتد للإمام أو من ينوب عنه. طيب، ولكن هنالك شبهة، وهذه الشبهة ماذا لو أن أحد الرعية قام بفعل حد الردة إذا عطلها الحاكم، كحالنا اليوم يعطلون حد الردة. طيب الآن واحد من الناس قام بحد الردة، طيب من الذي أجاب على هذا السؤال وعلى هذه الشبهة؟ هل أنا؟ لا، الذي أجاب عليها هو ابن تيمية رحمه الله، فيقول: لأن لح السوء والضلال تمنع تطبيق حد الردة منعا باتا عن أحد المسلمين. تقول لهم لكن هذا الإمام عطل الحدود. يقولون: مهما كان لا يجوز أبدا أن يقوم أحد المسلمين بتطبيق حد الردة، بل وصلنا في زمان والعياذ بالله إذا طبق أحدهم حد الردة اعتبر قاتلا ويقتص منه ويقتل. تخيل، كما فعل زنادقة حماس عندما قتل أحد الشبان الغيار على دين الرحمن، عندما قتل ذلك الرافضي الخبيث النجس حكموا عليه بالإعدام. هذه هي لح السوء والضلال. طيب يا لح السوء والضلال، ألم تسمعوا إجابة ابن تيمية رحمه الله عن هذه الشبهة؟ ألم يقل رحمه الله: وإن الإجابة على هذه الشبهة يكون من وجوه، أحدها إن السيد له أن يقيم الحد على عبده، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذا فيما رواه أبو داود وغيره. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن زنت أمة أحدكم فليجلدها. هذا فيما رواه البخاري. ثم قال رحمه الله، أعني ابن تيمية: ولا أعلم خلافا بين الفقهاء أن له أن يقيم عليه الحد. إذن الوجه الأول من جواب ابن تيمية على هذه الفرية وعلى هذه الشبهة، يقول ابن تيمية: أوليس السيد يقيم الحد على العبد أو على الأمة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، أو بقوله صلى الله عليه وسلم: إن زنت أمة أحدكم فليجلدها. ألم يعطيها هنا في هذه الجزئية النبي صلى الله عليه وسلم الحق للآحاد بتنفيذ أحكام الله. ثم يذكر ابن تيمية رحمه الله الوجه الثاني. إذا هو قال سنجيب من عدة وجوه، الوجه الأول أن السيد له أن يقيم الحد، أما الوجه الثاني فيقول ابن تيمية إن هذا وإن كان حدا فهو قتل لحربي أيضا، فصار بمنزلة قتل الحربي، تحتم قتله، وهذا يجوز قتله لكل أحد. وعلى هذا يحمل قول ابن عمر في الراهب الذي قيل له إنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته. الآن أنتم أفهم لدين الله من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ ابن عمر لما قيل له بأن الراهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هل كان إماما للمسلمين حينها؟ أم أنه كان من أحد الرعية؟ ماذا قال؟ قال لو سمعته لقتلته. طيب لماذا؟ لماذا قال لو سمعته لقتلته؟ قال ذلك لأن هذه الحالة تسمى قتل حربي، إذ أنه تحتم على كل مسلم أن يقتل ذلك الذي كان حربيا. إذن معنى كلام ابن تيمية حتى وإن كان حد الردة من الحدود التي لا يقيمها إلا الإمام، إلا أن الردة المغلظة حولته إلى قتل حربي، وقتل الحربي يقتل مطلقا من أحد المسلمين، واستدل بقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو الوجه الثاني من إجابة ابن تيمية رحمه الله. ثم قال وأما الثالث، أي الوجه الثالث، إن مثل هذا أصلا، أي قتل آحاد الرعية للمرتد، إن مثل هذا أصلا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. ومثال ذلك المنافق الذي قتله عمر رضي الله عنه وأرضاه بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يرضى بحكمه فنزل القرآن بإقراره، أي بإقرار عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومثله أيضا بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه ناصرا لله ولرسوله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل آحاد الرعية وقتلوا المرتد دون الرجوع للحاكم والذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم كانوا من الآحاد، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، بل ونزل قرآن يتلى إلى يوم الدين مقرا لعمر رضي الله عنه وأرضاه فيما فعله بذلك المرتد المنافق الذي رفض التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول في الصفحة 519. لكن أيضا عندنا أدلة أخرى غير ما ذكره عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذ أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فعلوا ذلك وليسوا بولاة أمر مسلمين. عمر رضي الله عنه وأرضاه بينت لك الآن وقد أقره المولى الكريم سبحانه وتعالى لم يكن أميرا للمؤمنين، إنما كان بحضرة حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكذلك جندب بن كعب الغامدي رضي الله عنه وأرضاه ألم يقتل الساحر في مجلس الوليد وذلك زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ إذن جندب رضي الله عنه كان من أحد الرعية، وأما الإمام فهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك قام جندب رضي الله عنه وأرضاه وقتل الساحر في مجلس الوليد. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد بينت ذلك من كلام ابن تيمية رحمه الله ألم يقل لو سمعته لقتلته؟ هذا فيما رواه الخلال في أحكام أهل الملل. أيضا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أخبر عن ساحر، قالوا أن هنالك ساحر. إذا منذ قليل قلنا أخبروه بأن هنالك راهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته. أيضا أخبر عن ساحر، تعرفون ماذا قال؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أين جنادبة الأزد لا يقتلونه؟ طبعا لما قال أين جنادبة الأزد ماذا يقصد؟ يقصد فعل جندب الغامدي رحمه الله. إذا لما يعني وكأنهم يقول لهم: طيب طالما في ساحر، طيب لماذا لم تفعلوا كما فعل جندب؟ حفصة رضي الله عنها وأرضاها ألم تقتل ساحرة؟ الأعمى الذي قتل جاريته اليهودية لما سبت النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، بل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أريد أن أستدل بالنبي لأن لحى السوء والضلال إيش يقول لك؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا من أفعال الصحابة. فماذا عن السلف؟ ماذا عن السلف؟ يزيد بن هارون رحمه الله والذي توفي 206 ماذا يقول؟ يقول: لقد حرضت أهل بغداد على قتل المريسي غير مرة. يعني يقول أنا أكثر من مرة حرضت أهل بغداد أن يقتلوا بشر المريسي لعنه الله. جاء ذلك في خلق أفعال العباد للبخاري، وكذلك في الرد على الجهمية. أما أبو بكر بن خلاد الباهلي يقول: كنت عند سفيان بن عيينة رحمه الله إذ أقبل بشر المريسي فتكلم بذلك الكلام الردي، فقال ابن عيينة رحمه الله: اقتلوه. جاء ذلك في تاريخ بغداد في جزئه السابع في الصفحة 65. مئات النصوص من السلف الصالح، مئات النصوص التي تدل على أن أحد الرعية له أن يقتل المرتد ردة مغلظة ولا شيء عليه. لكن ديننا الحنيف دين عظيم. نحن نتكلم الآن عن أي حالة؟ نحن نتكلم عن حالة تعطيل الإمام لحدود الردة، فما بالك إذا كان الإمام أصلا كافر مرتد. فكل الكلام الذي ذكرته هو في إمام كافر مرتد عطلت شريعة الله في زمانه، أو في إمام حتى وإن كان مسلم وإن كان موحد ولكنه عطل بعض الحدود أو تساهل في بعضها، فماذا لو قام أحد الرعية بذلك؟ أجبنا على هذا السؤال. لكن تبقى عندنا حالة، وأتقصد الكلام عن هذه الحالة حتى لا يأتي مدلس يدلس عليكم يقول ويقول من أين أتى الشيخ حسن بهذا الكلام، ألا وهي إذا كان الحاكم مسلما موحدا يطبق ويقيم شرع الله. فهنا إذا قام أحد الرعية بالقتل أي بقتل حد الردة، هنا للإمام أن يرى المناسب الموافق للحالة المذكورة له بحيث لا يكون هنالك فتنة. يعني أعطيكم مثال وبالعامية البسيطة، يعني مثلا ارتد رجل ردة مغلظة فقتله أحد الناس، لكن هذا الفعل بوجود الإمام هو من الأولى أن يقوم هذا القاتل، من الأولى أن يقوم برفع هذه القضية إلى من؟ إلى المحكمة الشرعية. هذا هو الأصل. لكن أخذته الحمية فقتله، الآن ماذا على الإمام أن يفعل؟ يحق للإمام أن يعذره في حال الفتنة، في حال الفتنة يعذره. يعني أعطيك مثال بالعامية، رجل قتل رجل سب الله سبحانه وتعالى، ما تمالك نفسه قتل هذا الرجل، لكن ربما يؤدي ذلك إلى ثارات، مثلا ثارات قتل من عائلة كذا، فعائلة كذا ستقوم بالمثل وإلى ما شابه ذلك. لذلك في هذه الحالة يحق للإمام أن يعزر هذا الرجل الذي قام بإقامة حد الردة. لكن في أيضا في عندنا حالة مقابلة، ما هي هذه الحالة؟ أن يكافأ الفاعل. إذا عندنا حالة أن يعزر، وعندنا حالة أن يكافأ. مثال أيضا بالعامية، إذا ارتد واحد من الزنادقة وألحد مثلا، ألحد وصار يدعو لإلحاده ويدعو إلى هذا الكفر الذي ولج فيه، ويستهين بالنبي ويستهين بالمولى الكريم سبحانه وتعالى على الهواء مباشرة أو بين الناس، هنا في هذه الحالة قد يكافئ الإمام من يقتل هذا الزنديق. مثال هذا الزنديق المدعو صفوق في زمانكم الآن، كم سيفرح من المسلمين في حال تمكن أحد الموحدين من جز عنقه، كم سيفرح. إذن هكذا توزن الأمور، وليس كما تدعي لحسوء والضلال. بحرمة إقامة حد الردة من قبل أحد الناس، وصل بهم الحال إلى بل وصل بهم الحال أن يقتلوا من أقام حدا من حدود الله، كما فعلت زنادقة حماس. هذا كمثال بسيط، لكن هذا الأمر في كل البلاد الآن. هل يجرؤ مسلم موحد أن يقتل الملاحدة الذين أفسدوا في البلاد؟ يا رجل، تفتح لهم القنوات تحت شعار ما يسمى حرية الأديان. هذا بند، هذا قانون في الدستور. وإيش يخلوا لك القانون فوق الجميع؟ يعني ما بتقدر تتكلم أنت كموحد. فهل تجرؤ أن تقتل هذا الملحد حتى وإن سب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ هل تجرؤ؟ وخصوصا عند هذا الزنديق هذا المسمى السيسي، هل تجرؤ؟ يقول لك تخرب اللحم الوطني، إما لحمي فاسدي أصلا، لحمي نتني عفني، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا نكون إخوتي في الله قد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى خلال دروسنا السابقة وخلال درسنا اليوم حقيقة الردة. لكن قلت لك وأنا أشرح لك حقائق الردة بأن هنالك لحى سوء وضلال تثير شبهات، وهؤلاء يعني تلاعبوا بعواطف الناس وبعقول الناس من خلال أدلة. لكن هذه الأدلة تراقصوا بينها كالثعبان، فنفثوا سمومهم في عقول العامة، وشبههم كثيرة. سأحاول أن أرد على أشهرها. يزعم هؤلاء المرجئة بأنه لا يحق لك أن تقتل من ارتد بحجة قول الله تعالى لكم دينكم ولي دين وما عليك إلا البلاغ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا كلام هؤلاء الزنادقة من لحى السوء والضلال. إذن يستدلون بقول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، وأنت بحالك وأنا بحالي. وللجواب على هذه الشبهة، اعلم رعاك الله بأنه سورة المنافقين أصلا، أو عفوا سورة الكافرين أو الكافرون، سورة الكافرون أصلا إنما هي سورة البراءة، أي البراءة من الكفار. يعني عندما نقول لكم دينكم ولي دين، أي أنني بريء من دينكم، ليس معنى كلامنا لكم دينكم ولي دين، ليس المعنى أنني أقركم على ما عندكم وتقرونني على ما عندي، فهل يعقل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، أي أنا أقركم على ما على كفركم؟ البراءة من الكافرين هذه أصل من أصول الدين، هذا الأصل اتفق عليه كل المرسلين. إذن هذه الآية المقصود منها هو البراءة وليس كفهمكم السقيم، أي أنني أقركم على ما عندكم. هل هذا كلامنا؟ لا، ها هو ابن تيمية رحمه الله يقول وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين، يعني أهل الإرجاء لحى وعمائم تقول لكم دينكم ولي دين، أي تصطف الخيور روح عمل شو ما بدك، هو أنا راضي. ابن تيمية بتعرف إيش سماك؟ سماك ملحد. يقول ابن تيمية وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين ولا أهل الكتاب كما يظنه بعض الملحدين، ولا أنه نهى عن جهادهم وجعلوا هذه الآية منسوخة، بل فيها براءة من دينهم، وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ، جاء ذلك في الجواب الصحيح في الجزء الثاني في الصفحة 30. أما معنى كلام ابن تيمية رحمه الله في جزئه الثاني، جزء الأول شرحناه عندما قال يظن بعض الملحدين بأنها إقرارا وما هي بذلك، إذ أنه لم يرضى بدين المشركين إنما هي براءة. لكن في جزء كلامه الثاني يقول ولا أنه نهى عن جهادكم، أي جهاد الكافرين، وجعلوها منسوخة، بل فيها براءته من دينهم، وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ. أي بمعنى أن هنالك بعض أهل العلم ماذا يقولون؟ طبعا هذا موضوع آخر. بعض أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون بأن لكم دينكم ولي دين آية منسوخة بآية السيف، لذلك لا نقول لا، الآية غير منسوخة، الآية غير منسوخة، لكن فهم لحى السوء والضلال لها هو السقيم. الآية لا تنسخ، لا تقبل النسخ. لماذا؟ لأن الأصول لا تقبل النسخ. الآية لكم دينكم ولي دين هذه آية براءة تدل على البراءة، البراءة أصل عظيم من أصول هذا الدين، والأصول لا تنسخ. لذلك يقول ابن القيم أيضا رحمه الله تشمل هذه الصورة النفي المحض، ويعني صورة الكافرون، يقول تشمل النفي المحض فإنها صورة براءة، براءة من الشرك، ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتى بالنفي في الجانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة. انظر إلى عظيم كلمات ابن القيم رحمه الله ودقتها. بالعامية إيش يقول لك ابن القيم؟ يقول لك من لأن البراءة مهمة جدا وأصل عظيم من أصول الدين، الله سبحانه وتعالى ذكرها بالوجهين، أي براءة هؤلاء من هؤلاء وبراءة هؤلاء من هؤلاء، ليس فقط براءة المسلمين من الكافرين، بل براءة هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، لذلك قال لكم دينكم ولي دين. ثم أكمل قائلا وهذه مسألة شريفة من أهم المسائل، وقد غلط خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير على دينهم، أو أنها مخصوصة بمن يقر على دينه أو بمن يقر على دينه كأهل الكتاب، وكلا القولين غلط محض، فلا نسخ في السورة ولا تخصيص، بل هي محكمة ويستحيل دخول النسخ فيها، فإن أحكام التوحيد التي انقضت عليه دعوة الرسل جميعا يستحيل دخول النسخ فيه، ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرا لهؤلاء وإقرارا على دينهم أبدا، بل لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه، وإنما الآية اقتضت البراءة المحضة، وإنما أنتم عليه، أي أيها الكافرون، وإنما أنتم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا، فإنه دين باطل. انتهى كلامه رحمه الله من البدائع في جزئه الأول في الصفحة 38. هكذا نكون قد فندنا شبهتهم الأولى. وأما عن شبهتهم الثانية فإنهم يقولون بأن الردة لا تعني إلا ترك الإسلام بالكلية، وهذا ذكرته في درسنا السابق والإجابة عليه من أسهل ما يكون، إذ أن كل أنواع الكفر فيها الكفر الكلي والكفر الجزئي، وكذلك الردة، لأن الردة أصلا ما هي؟ الردة هي فعل كفر، وبالتالي الردة فيها ما هو كلي وفيها ما هو جزئي، فالكل كفر والجزئي كفر، فمن جحد الدين كله هذا كفر، ومن جحد آية من كتاب الله هذا كفر. لذلك إسحاق بن راهوي رحمه الله وكذلك البربهاري في شرح السنة رحمه الله نقلوا لنا إجماع السلف جميعا دون ما استثناء على أن من رد آية من كتاب الله وجب عليك تكفيره، وجب عليك تكفيره. إذن هذه الشبهة هي أوهن من بيت العنكبوت عندما يقول قائلهم بأن الردة لا تكون إلا إذا ترك دينه إلى دين آخر. أيضا من الشبه أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بفعل حد الردة. هذا الكلام أصلا باطل، وقد فندته في دروسنا السابقة عندما تكلمت عن حقيقة النفاق، فراجعها بارك الله فيك، فندته وأصلته بما أصله ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن حزم. لكن أذكرك فقط ببعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العنسي وابن خطل؟ ألا تكفيهم فقط هذه الأمور؟ لذلك هؤلاء عندما يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق حد الردة وما قتل المنافقين، فأجبنا عن هذه المسألة رعاكم الله في درسنا السابق فراجعوها. لكن عندهم شبهة قد تمر على بعض الموحدين، ما هي؟ هي من نفس الموضوع، أي أن النبي لم يقم بحد الردة. طبعا الإجابة سهلة وقد أجبنا، لكن هنالك شبهة قد تدخل قلوب بعض الموحدين فحذاري منها، ألا وهي أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طبق حد الردة على الذين قالوا آمنا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آمنوا. الله المستعان، الله المستعان. أعيد الآية فقط أخطأت في قراءتها. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. هؤلاء إيش تقول لك لحية السوء والضلال؟ هؤلاء لم يقتلهم النبي حد ردة. فبكل بساطة نثبت أولا أن النبي أقام حد الردة وهذا فعلناه، وبكل بساطة نقول أصلا أن هذه الآية أصلا ليست في المرتدين، بل هذه الآية في الكفار الأصليين، هي في كفار تظاهروا بالإسلام وليست في المسلم الذي كفر وارتد. هؤلاء يهود تظاهروا بالإسلام، هؤلاء ليسوا مسلمين، إذن هذه الآية أصلا ليست في المرتدين، ومع ذلك الإجابة على هذه الشبهة كما بينا سابقا بكل بساطة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الردة مرات ومرات، بل والنبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت لكم منذ قليل في حديث الأعمى الذي قتل جاريته، لم يكتفي فقط بأنه أقام حد ردة، لا، بل أيضا أقر ولم ينكر قتل أحد الناس للمرتد عن دين الله. أيضا من الشبهة التي يلقونها بين العامة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول في نفر من بني بكر، طبعا بني بكر بن وائل هؤلاء هنالك كان نفر ارتدوا عن دين الله والتحقوا بالكافرين. فماذا قال عمر؟ قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم وإلا استودعتهم السجن. إذن لم يقل يستتاب أو يقتل، لكن قال يستتاب، فإن قبلوا ورجعوا إلى الإسلام فخير، وإلا استودعتهم السجن. إذن قالوا بأن المرتد لا يقتل إنما يوضع بالسجن، يعني تركوا كل الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل عمر، يعني يستدلون بعمر الذي رضي الله عنه وأرضاه الذي قال هذا القول. طيب عمر، أو ليس عمر رضي الله عنه وأرضاه هو نفسه من قتل الذي رفض التحاكم لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأقره الله على هذا الفعل؟ وعلى كل حال، بكل بساطة، كيف نجيب على هذه الشبهة؟ أن عمر قال: أنا كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه، فإن دخلوا فخير، وإن لم يدخلوا أستودعهم بالسجن. طيب، أولا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، أصلا هذا القول ليس في مناطق، ليس مناط استدلاله ها هنا. لماذا؟ لأننا أصلا لما بينا حقيقة الردة قلنا يفرق ما بين الفرد المعين وما بين المحاربين. لذلك شرحت لك في درسنا السابق الفروق ما بين المرتد الفرد المعين وما بين المحاربين وأصحاب الشوكة وأصحاب والذين كان لهم تمكين. فإذا استدلالكم أصلا ليس في محله، ليس في محله، لأن هنالك فرق ما بين المرتد المحارب غير المقدور عليه، لأن هذا له أحكام مختلفة تماما. هذا أولا. ثانيا، أصلا في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس فيه عدم القتل، لأن ثابت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قتل المرتد، بل في رسالته لابن مسعود ماذا قال؟ طبعا هذه الرسالة أرسلها لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما أخذوا قوما ارتدوا من الإسلام، ارتدوا عن الإسلام في العراق، فكتب عمر رضي الله عنه وأرضاه قائلا، طبعا يخبر الآن ابن مسعود ماذا يفعل، فقال: اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخلي عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم. فبعض هؤلاء قبلها فتركه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وبعضهم لم يقبلها فقتله. هذا فيما رواه عبد الرزاق في المصنف. أيضا عمر كتب أيضا إلى عمرو بن العاص، لما عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى عمر أن هنالك رجل فعل كفر بعد إيمان، فرد عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه قائلا: استتبه، فإن تاب قبل منه وإلا ضربت عنقه. هذا أيضا فيما رواه الصنعاني. أما الإمام مالك يروي لنا في الموطأ، وكذلك أيضا الشافعي يروي نفس الرواية التي رواها مالك رحمه الله في الموطأ، جاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه رجل من طرف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال عمر رضي الله عنه: هل كان فيكم دقيقة يا أخوي، إذن إخوتي في الله كنا نقول بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سأله هل عندكم خبر؟ فقال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال فما فعلتم به؟ أي عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويرجع إلى الله. ثم قال عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدها اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. طيب الآن ركز، هذه الرواية تنسف الرواية التي ذكروها. طبعا لا تنسف الرواية التي ذكروها، فالرواية التي ذكروها صحيحة، لكن تنسف فهمهم السقيم للرواية. إذ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال أو أستودعهم السجن، هذا ليس فيه أصلا، ليس فيه عدم قتل. لماذا؟ لأن الرواية التي ذكرناها الآن والتي قال فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه علّه يرجع، إيش معناها؟ معنى ذلك أن في رواية عمر السابقة عندما قال استودعتهم السجن، أي أنه سيستودعهم السجن لثلاثة أيام يطعمهم كل يوم رغيفا، فإن تابوا فنعم وإن لم يتوبوا يقتلوا. هكذا توزن الأمور. طيب ما الدليل على أن معنى هذه الرواية كما ذكرناه؟ الدليل فعل عمر في المرات الكثيرة التي ذكرناها، إذ أن عمر يقر ويفعل، ألا وهو أن المرتد يقتل. لكن لما قال استودعتهم الحبس لم يقصد حبسا دائما، إنما يقصد حبسا لثلاث أيام للاستتابة. وهنالك أيضا شبه كثيرة جدا جدا، لكنها أوهى من بيوت العنكبوت، لذلك أكتفي رعاك الله بما سمعته لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.